السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. النهارده يكاد يكون مش هتسمع كلمة جديدة خالص، بس هو في نفس الوقت للأسف موضوع حزين حزين حزين حزين حزين جدا للزوجة، لأن الزوجة النهاردة لسه أكتر مرة ثلاث مرات، موضوع يزعل الصراحة. حس النهاردة حس عميق، بكرة إن شاء الله هنقفل الأبورشن ده ونبتدي في حاجة جديدة اسمها تكتوبك، كل يوم حصة ونص حصتين ونبتدي حاجة جديدة اسمها جزيء هرمون، بعدين حصة بلاسيرتا بريبيا، حصة أسلاكتا نمرش وشكرا بقى. تقريبا مثلا على 10 مارس او 9 مارس او 18 مارس حاجه كده، وندي بريك 10 ايام عشان الامتحانات. هم جراح عندهم امتحاناتهم من لسه ما اتخدتش 15 في اقسام كده واقسام كده 15 اخر يوم طيب هنشوف. المهم ايه، نبقى نبطل قبليه خمس ست ايام كده واعتبر هو هيبقى انت، مفيش مشاكل. طيب ايه الحزن اللي عندي هنا في هذا الموضوع؟ الحزن اللي عندي في هذا الموضوع ان يا ريت الست بالذات سقطت يا دكتور اكتر من كام مره؟ ثلاث مرات. لعلمك الست دي جوزها عريسها على المحك، على المحك انه يرفع قضيه طلع منه، انا صدقت اساسا سقطتها، لان كل شويه بيتهم مراته ويقول لها ان السقط عندك اصبح ايه؟ اصبح عادة. فانا بتكلم على مشكله ايه؟ مشكله اجتماعيه موجوده عندي النهارده. فهي دي اللي بياخد عندي العيانه ويوديها لمين؟ يوديها المستشفى. يا جماعه هي دي العيانه اللي بنحجزها في المستشفى حضرتك. يعني انت لو عليك في اخر السنه شويه حالات بتشوفهم، اياك تكون فاكر انك هتشوف تراتب ابورشن، يعني تراتب دي بتاعت البيت ولا المستشفى؟ بالطبع تاخد كام دواء؟ ثلاث ادويه وثلاثه بننساهم، انساهم بقى. طب وهتشوف الانفيتر الابورشن ولا الكمبيوتر؟ لا طبعا، لان دول ايه؟ بيكحتوا كشك الولاده بيخرجوا عليه في 6 ساعات. طب والسبتك ابورشن؟ دي عيانه قله الادب، ما عادش في قله ادب في المجتمع الحمد لله، من غير ما نشوف الحاجات مثلا يعني. لكن لو هتشوفها تشوفها فين؟ انا مين يا دكتور العيانه اللي محجوزه عندي في المستشفى؟ ابيت في القروش. وهذه العيانه محجوزه في المستشفى جاست علشان حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان الناس تحاول تعرف ايه السبب اللي بيخليها عندي تسقط كتير؟ ايه السبب اللي بيخليها تسقط كتير؟ فهنخضع هذه المريضة لكمية اسسمنت غير طبيعية. يعني ايه دكتور اسسمنت؟ عشان السبب. الست بالسبب أول مرة أطبطب على كتفها وأقول لها ربنا يعوض، المرة الجاية مفيش مشاكل. الست تسقط عندي مرتين أقول لها ولا يهمك، الثالثة هكتب. إنما الست تسقط 3 مرات لا أنا آسف. تيجي بقى تقول لي إيه يا دكتور السبب؟ فاقول لها يا ماما السبب عندك زي الناس اللي عندهم السبونتينيوس ابورشن ولا الليله معكوسه؟ الليله معكوسه. اخر سبب تفكر فيه نمره 3 هي الاسباب الايه؟ فيتال. اول حاجه تفكر فيها عندي نمره 1 هي الاسباب الايه؟ لوكال. ومين زي ما هو واخد نفس الوضع؟ ماتيرنال. ولعلمك علشان تعرف توصل لمين الاسباب هنا، ده موضوع مش سهل. شوية اديتك كويس كده يبين لك الموضوع، شوية قلت لك إن أشهر حاجة لوكال بيحصل لها ربط على عروق الرحم اسمها فاتيولس انترنال. شوية كده اديتك كويس وقلت لك أني كيس أوف هابيتوال أبورشن إن أور هوستل إز كونسيدر نقط نقط نقط نقط أنتيل بروفد أذروايز إز كونسيدر وار أنتو سوليمين سندروم. اديت لك كويس يا الحالة دي يا الحالة دي، بس يو ماست دو أ جود أسسمنت تو بي أ جود دكتور. يعني ايه جود اسسمنت؟ يعني قعدوا العيانه قصادك وتسمع منها هيستوري كويس جدا، تحاول تسمع منها كل السيمتومز لعل وعسى وانت بتسمع اي سيمتوم تعرف السبب اللي عندي. ويا دكتور بروح الحمام وبعمل بول كتير وبشرب بول كتير فكرت في مين؟ دايبيت. بخس قوي يا دكتور وسقعانه سقعانه فكر في مين؟ هايبوثايروديز بينوثايروكسكوز هي واحده منهم. وبعد يا دكتور اما تعمل عندي هيستوري هتكتشف عندي حاجه، ايه هي؟ ان الهيستوري في الستات ما بيجيبش همه قوي، لان عارف يا حسام؟ عرفت البنات؟ عارف البنات؟ لوك لوك لوك لوك لوك لوك يتكلموا كتير واي حاجه تقولها لها تقول لها عندك بين يا ماما بجربها مره طب اعمل كده اخش اعمل شاتنج على الفيميل سايتس جربها مره عندك بين يا ماما تقول لك اه وعندك ديشارج للصبح وعندك سوالك كل حته وعندك بليدنج عادي عادي عادي طب ما عندكيش ايه ها وعندك لوس اوف فانكشن I'm losing my functions all the time. مش دايما بتوع البطن بتوع الجراحة يقول لك الدم حاجة كده يا swelling يا discharge يا مش عارف يا ايه يا loss of function عندها كل حاجة عشان كده تضطر تلجأ لمين؟ examination ولعلمك الexamination بتاعنا ده صعب الجنرال ما بيقولكش حاجة abdominal محتاجة علشان اليوترس ده يطلع فوق يبقى عندك بلجي abdominal swelling اللي هيجيب لك حاجة هو مين؟ لا ومش هيجيب لك حاجه ان السيستم مستخبي صعب جدا تطلع بيه في الاغلب في الاخر بتلجأ لمين؟ في الاخر بتلجأ الى انفستيجيشن هو ده الدرس بتاعي هو ده الدرس بتاعي النهارده اللي بيبتدي معايا صفحه كام؟ صفحه 33 اللي بيقول لك يا دكتور الاول هتكون مقدمه يعني ايه هابيتوال ابورشن وبعد كده هتتعب نفسك كويس قوي علشان تحاول تدور على السبب بص كده على الاسباب اللي عندي شوف الترتيب اللي عندي اول اسباب مكتوبه ايه؟ لوكال وثينهما مين؟ ثانيهما ماترنال واخرهم مين؟ فيتال وعندي على فكره حاجه حزينه قوي اقولها لك حد هنا لا قدر الله له قريبه وقع في الموقف ده بعد ما بتتعب نفسك بتشرح لها الاسباب دي تفاجئ مكتوب ايه جنب الايتيولوجي 50% of the causes they are idiopathic ولعلمك لغايه دلوقتي اقعد كنت فاكر نفس الدكتور ده احنا فشل 50% من الناس اللي بتتردد لاي دكتور في اي عياده بيشتكوا من اي حاجه 50% عندي من اسباب الامراض غير معلومه امال بتدوا العلاج يا دكتور على اساس ايه؟ على لا اساس على علاج على على النو بيزز حد يسمع حاجه اسمها امبيريكال؟ الطب كله مبني على امبيريكال ثيرابي علاج تجربه لعل وعسى ان الموضوع ايه؟ يتحل عشان كده عايز اركز على البيتيولوجي ده عايز اقلب الصفحه هتصفحه 34 وعايز اعمل بوت اسسمنت شفت خدت هيستوري ازاي شايفين الشيت النهارده هناخد عندي اكزامبل غريب جدا كيف نحول الحاجه اللي مش ملهاش فايده لحاجه ليها فايده ازاي ما اقعد كده اطنطق ودني واسمع من واحده ست بتوصف لي ساكنه فين عيب دورته عامله ازاي الحمل اللي فات عفوا بستاتيك هيستوري كونتراسيبتيف هيستوري مانستر هيستوري ده حوله ازاي عندي اترجمه لطب نفع النهارده يعني ايه الواحد يبقى دكتور ويتعامل مع عيانه لكن للاسف هيستوري مش هيطلع من عندي من حاجه بص تحت شايف هتضطر تعمل ايه؟ اكزامينشن جنرال وابدومينال ولوكال مش هتطلع بحاجه اقلب الصفحه شوف ازاي الدرس بيخلص بسهوله اقلب الصفحه هتضطر تعمل ايه؟ انفستيجيشن انا اعمل لك الانفستيجيشن بشكل لذيذ جدا عايز ايه؟ جدول كاتب لك يا دكتور ايه هي الاسباب اللوكال؟ ايه هي الاسباب الماترنال؟ ايه هي الاسباب الفيتال؟ ما هو ده الترتيب ازاي تعمل انفستيجيشن لكل حاجه لكل حاجه وعلى فكره اذا اذا اذا عرف السبب بطل الايه؟ وتقدر فعلا تعمل سبيسيفيك تريتمنت عندي اكوردنج تو ذا ايه؟ اكوردنج عندي تو ذا كوز لكن يا خطاره يا خطاره يا خطاره هكتشف تحت الجدول ان اكثر من كام برسنتج اليوباسيك فاضطر ادوي مجموعه من الادويه اسمها ايه زي ما مكتوب عندك؟ امبيريكال دراجز يعني ايه امبيريكال دراجز؟ بلاش هو ده يا جماعه السؤال اللي بيجي نظري discuss assessment of habitual abortion تيجي تقول لي مشكلتنا في ايه؟ اقول لك مشكلتنا ما بنعرفش نحل مين؟ نظري تيجي تقول لي الشباب في اخر السنه اخبار الشفوي ايه؟ بيتقفل اخبار الام اس كيو ايه؟ بتتحفظ اخبار الكيسز ايه؟ بتتظبط انما الواقعه الكبيره في مين؟ نظري هو بتاع 200 240 نمره او رئيس القسم اتغير امبارح على ادامكم يا نحس الدكتور القديم ما يتعوضش دفع عمرك شفت دفع بعد الامتحان تروح تجيب لرئيس قسم ورد شوكولاته حاجه بلد الكلل بلد مسمى كله كلل تخيلوا قالوا هو جابوا اللي جابوه بقى مالكش انت دعوه بالسياسه مالكش انت دعوه بقى بالسياسه بقى ما توديناش في داهيه جابوا اللي جابوه بقى على جنب على جنب بقول لك بقى وهيغير السيستم ربنا يستر على السيستم ده بس احنا قد ما تخافش قد نحاس يجيب لك اسسمنت اهو مكتوب هيستوري اكزامينشن ومين على فكره يا جماعه الدرس ده هو الوحيد اللي بيجي نظري من كل دروس الابوش نيست انسى سبتك كفر دماغك ده مين اللي بيجي؟ هبيت اوبا يا يجي الهابيتوال ابورشن لوحده يا اما تقلب الصفحه ويجيبوا لك اهم سبب فيه لوحده، مين اهم سبب؟ ما بدرس الفيلم النص عشان كده تلاقيني واخده الصفحه لوحده. صفحه كام دلوقتي في السنه يا دكتور؟ 36. باخده الصفحه لوحده وعارف البدرس الفيلم النص. طب ما بتخش على المستشفى بتعرف ازاي ان حضرتك بدرس الفيلم النص؟ بتقول لها مين هنا اللي محجوز وعنده ورق الرحم ضعيف؟ بقول لك يعني ايه ورق رحم يا دكتور اساسا؟ مين اللي محجوز علشان تعمل عمليه ايه؟ رد. اقلب الصفحه تكتشف ان يا دكتور اكتب عليها من فوق عمل شفوي هام جدا. تكتشف ان اهم حاجه في الابورشن في اخر السنه تيجي تقول يا دكتور مش مذاكر حاجه. اقول لك ولا يهمك يا ابني. عندك نص ساعه فاضيه؟ اه يا دكتور عندي نص ساعه فاضيه. طب ارجوك ذاكر السيركلاش واعرف ازاي السيركلاش بيتعمل عشان اشهر عمليه هي مين؟ مكتب السيرترم النص. وذاكر تحليل انتيموسوليبيد سندروم اللي مرسوم عليه هيكل عظمي ده. علشان الانتيموسوليبيد سندروم يا دكتور ايه؟ اني كي بيشنت عندي هوسبيتالايزد عندها بيتو اريسكوزيرني انت مسؤوليز. يبقى الدرس ده كم صفحه؟ 5 صفحات. اول صفحه عباره عن ايه؟ تيولوجي. ثاني وثالث صفحه عباره عن ايه؟ اسسمنت. رابع صفحه مين فصلته وخدته لوحده؟ باتريس اوس. خامس صفحه عندي شفا وعملي شويه ايه؟ عمليات موجوده عندنا. طب والدرس ده اخباره ايه؟ تافه. اتحداك لو يا جماعه لو سمعتوا كلمه جديده النهارده وقفني لان الدرس ده وصلت لك ان هو ايه؟ عبيط. عارف؟ حد فيكم بيروح زدني يا جماعه؟ حد فيكم بيروح جامعه رابعه؟ اللي يروح جامعه رابعه ويعرف حاجه عندي اسمها برين ستورمنج وازاي يدي دروس وكده احسن حاجه لما تيجي تلقي محاضره على اي ناس انك تفهميهم الاول عناصر محاضره كام صفحه وتفهميهم عندي ان اللي انت هتقوليه ده كلام تقيل ولا كلام تافه. انا قلت دلوقتي ان الكلام ايه؟ تافه. هبتدي عندي درس اسمه ايه؟ هابيتوال ابورشن. وهذا الدرس ماله؟ حزين. واي حزين يا جماعه؟ ان الست دي مسقطه مره ولا اثنين؟ كم مره؟ لا غلط يا جماعه، مسقطه اكتر من او قد 3 سكسسيف تايمز. يا جماعه كلمه سكسسيف دي مهمه قوي. يعني ايه يا دكتور سكسسيف؟ يعني سقطت النهارده والحمل الجاي، سقطت الحمل الجاي والحمل اللي بعديه، وسقطت الحمل اللي بعديه. عارفين ليه لازم يبقى سكسسيف؟ والله العظيم جامد موت اللي بيقول لي ليه لازم يبقى سكسسيف؟ اصل هي السكسسيف دي الحاجه الوحيده اللي هتحمل عندي صفه الايه؟ الثبات. كل مره يا دكتور بتحمل بتنزل البيبي، كل مره يا دكتور بتحمل بتنزل البيبي، عشان كده لما نيجي ندور على اسباب هيبقى لها ترتيب معين، هو ترتيب الامراض التي تحمل صفه الايه؟ الثبات. ثابت، تحمل وتسقط، واكثر حاجه ثابته ان يبقى عندك تشوه في الاناتومي، يا اما الغرفه ضيقه يا اما البوابه واسعه. برافو عليكي. واخر حاجه عندي ثابته اعتقد لو واحد وواحده اتجوزوا بعض ان هم يجيبوا عيال ايه؟ مشوهه لا قدر الله. او ممكن يجي مره مرتين لكن يجي 3 بيبقى حظهم فقر قوي يا جماعه. تعرفين مين اللي بيجيبوا كذا عيل مشوه دول؟ الناس اللي بيتجوزوا ايه؟ القرايب. حتى في مثل يقول لك الاقارب عقارب. جواز القرايب. هكرهكم النهارده ان واحد يتجوز بنت عمه ولا بنت خاله، ولا كرهك ان انت لو انت كنت مرتبطه بابن خالك بعد درس النهارده ده هتسيبيه. هم دول اللي بيجيبوا للاسف عيال ايه؟ عيال مشوهه عندي كتير. عايز يا دكتور تحمل صفه الايه؟ الثبات. انما لو واحده مثلا اموره زي اللي هناك دي ورا العمود جابت الاول صف وبعد كده خلفت عندي وهاب وبعدين سقطت وبعدين خلفت عندي محمد حسني وبعد كده سقطت، وكان احسن لها تسقط لما تجيب الواد حسني ده وبعدين تسقط وبعدين تجيب الاخ المبجل عمرو. هو فين المرايه اللي على عيني؟ عمرو بعافيه شويه ماشي، يعني كانت الدوز اوفر ها؟ انا قلت له ياخد توت بس ماشي. وتجيب عمرو عبد الوهاب دي تعتبر اسمها هابيتوال ابورشن؟ لا دي ما اسمهاش هابيتوال، لان يا جماعه الثلاثه ما كانوش، يبقى لا يمكن يكون عندي في صفات ثبات. امال ازاي جابت العيال دول عندي في الوسط؟ امال دي بنسميها يا دكتور؟ بسميها ريبيتد ابورشن وخلاص. يعني ايه يا دكتور ريبيتد؟ يعني سقطت كتير وخلاص، سقطت كتير، رغم ان هي مسقطه كم مره اهو؟ 3. يبقى عشان تخش عندي في الشابتر بتاعك لازم تكون اكتر من 3 سكسسيف. ساعتها يبقى اسمها ايه؟ اسمها عندي هابيتوال ابورشن، او يسموها ايه يا دكتور؟ يسموها recurrent pregnancy loss. recurrent pregnancy loss. امال دي بنسميها ايه؟ repeated abortion. لازم خد بالك من الديفينيشن. اسمها بيت يور ابورشن، او الاسم الاحلى اللي كل الكتب كاتباه دلوقتي، اسمه ايه؟ ريكرنت بريجننسي لوس. ده فعلا الاسم المعترض بيه دلوقتي. اكتر من كم مره يا دكتور؟ اكتر من 3. اشمعنى يا دكتور اكتر من 3؟ ليه يا دكتور حكايات اكتر من 3 ولا كم؟ على فكره يا جماعه، انتوا عارفين ان السقط دلوقتي بقى عالي جدا. يعني ايه؟ يعني اي واحد واحده يتجوزوا بعض، كون ان اول بيبي ينزل في حد زعلان؟ ده واد خايب ومراته دي خايبه، ودول اول مره يلتقي المصنعين مع بعض عشان يطلعوا لي لعبه اطفال. ايه يعني ما اللعبه اول مره افتكست يعني ما بقتش كويس؟ باذن الله الكلام ده يتعوض امتى؟ المره الثانيه. ولو ما عادش المره الثانيه يتعوض ايه؟ المره الثالثه. بس انا مش هفضل اخبط على كتفها وابص على حضنها ولا ربنا يعوض عليك ربنا لغايه امتى؟ هتقول لي كفايه بقى يا دكتور بقى، لغايه امتى؟ ثلاث مرات. لا ده في ناس يقول لك كفايه لغايه 2. حتى حديثا يا جماعه هتلاقيني كده بين قوسين قلت الجنبيه حديثا ريسنتلي، في ناس تقول لك كفايه 2 يا دكتور. ايه؟ 3 ايه؟ 3 كتير قوي. بس عارف 3 ايه اللي حصل؟ فوجئت ان مثلا واحد زميلي جات له عيانه مسقطه مره، قال لها ايه؟ ولا يهمك يا ماما، في الاغلب البيبي ده ايه؟ حلو ولا مشوه؟ حملت للمره الثانيه، ايه اللي حصل؟ سقطت ثاني، زعلت بقى وراحت له، فقال لها ايه؟ لا يا ماما مش هحجزك في المستشفى ولا ادور على السبب غير اما تروحي تحملي سقطي ثالث، المره الثالثه عشان ادخلك فين؟ ده هبل، ده كتير قوي. واحنا دلوقتي في عصر الايه؟ عصر السرعه، ما اقدرش استنى الستات، بدليل ان الفيرتيليتي على ايامنا اي واحد واحده يتجوزوا عارف كنا بنصبر ايه؟ 2 سنين. انتوا عارفين تعريف الانفيرتيل دلوقتي بعد ايه؟ 1 year. عارفين يا جماعه الامينوريا كان زمان على ايامنا بعد قد ايه؟ 6 اشهر. انت عارف دلوقتي عصر السرعه بقت قد ايه؟ 3 اشهر. عصر السرعه، الامور بقت بتقلب، ما عادش حد فاضي 3 سايكلز، ما عادش حد فاضي لهذا الكلام. 2 واقلب يا دكتور. امال ليه زمان كانوا واخدينه 3؟ ليه زمان كان بيقول لك لازم العينه تبقى بارا او بارا او بلس كام؟ حد فيكم يعرف حاجه اسمها فاليتي؟ ما نعرفهاش. المهم بارا او بلس 3 دي هي اللي سقطت كام مره؟ هي اللي سقطت 3 مرات سكسسيف عندي ورا بعض. طب ايه الاخبار؟ قال لك بص، لو اي واحده في العالم اتجوزت يا دكتور وهي برايم جرافيدا حامل اول مره بكريه، نسبه ان هي تسقط 10%. لا يا دكتور اخترت النسبه دي ازاي؟ ما هما نسبتين، 10 كام؟ اي حاجه وحشه في الدنيا خليها 10، والحلو خليه كام؟ 90. بقول لك امال يا دكتور ده انت قلت 15 ل 20% قبل كده، ده مبالغ فيه قوي الرقم ده، دي ارقام كتاب الوزاره، دي ارقام على فكره احنا وصلنا للرقم ده دلوقتي. صح 10%، بس بسبب تلوث الجو اللي احنا عايشين فيه، بدرومات بناخد فيها دروس، مؤمن، جنك فود اللي بناكله، تلوث الدنيا وتلوث الجو والبيئه، أسوأ بيئة تعيش فيها في العالم هي جمهورية مصر العربية، عشان كده السقف ارتفع بقى كام؟ 15 ل 20%. بس العادة يا دكتور 10%. عارفين لو الست دي حملت وسقطت مرة، نسبة إن هي تسقط تاني بتبقى كام يا دكتور عندي؟ بتبقى حضرتك عندي 20%. عارف لو هي سقطت مرتين، نسبة إن هي تحمل وتسقط تاني بترتفع لكام؟ 26%. عارف ان هي لو سقطت 3 مرات، طب انتوا عارفين ايه؟ بتحفظ الارقام دي بس تاخد مغزى منها، ان كل ما الست تسقط نسبه ال بتزيد ولا بتقل؟ عارف لو الست سقطت 3 مرات، عارف نسبه ان هي تسقط كام؟ هوب هوب هوب، اربط على هذا الرقم ويا تقول 32%، مش 32% دول، امال كام؟ التلت. الست اللي تسقط 3 مرات مقدر ليها ان لما تحمل تاني كل الحمله هيقع ولا تلت الحمله هيقع؟ تلت الحمله هيقع. وهنا قال لك ده كتير جدا جدا جدا، اللي تسقط يا جماعه اكتر من 3 مرات كام في الميه هيقع؟ تلت الحمله هيقع. ارجوك خدها وحطها في شابتر اسمه ايه؟ هابيتيول. عرفتوا النسبه جت منين؟ عرفتوا ليه اختاروا اشمعنى اللي تسقط 3 مرات؟ عشان تلت الحمله هيقع. خدها في شابتر عندي وحط اسمه، وخصوصا لما تسمع هذا الرقم الحزين. انتوا عارفين يا جماعه بعد ما تقول الديفينيشن بتاع اي مرض، ايه اللي بيلفت الانتباه علشان تركز في هذا المرض؟ انك تقول الايه؟ الانسدنس بتاعه. والرقم الحزين، الحكايه الحزينه اللي بقول لكم دي موجوده في 1% في المجتمع. يعني لو بياخد معايا السنه دي 500 بنت، كم منهم هيقدر فيهم يخش في المدرسه؟ 5 بنات. 5 بنات يخشوا عندي في موضوع ايه؟ تحمل وتسقط، تحمل. عارف كانت احسن لها ايه؟ احسن لها يا دكتور ان هي ما تتجوزش خالص، بس ما تتجوزش خالص. علشان انت ما تقدريش تزعلي ان انت يقولوا لك يعانس يعانس يعانس. العكس، عانس ده لفظ جميل جدا، احسن ما تحملي وما تخلفيش. ساعتها يقول لك ايه؟ يا انفرتايل يا انفرتايل يا انفرتايل. ولو حملت وسقطت بايه؟ يا ساقط يا ساقط يا ساقط. يبقى العنوسه ده ما تجروش على الولاد، تجروش على الرجال. شفت 1% من المجتمع بيسقط اكتر من 3 مرات. ساعتها تجيلي واقول لها بمنتهى الثبات ان ادور على اي اسباب التي تحمل صفه البيت. لكن بعد ما افضل اتعب معاها اكتشف ان كان في المية الديوباسيت للاسف 50%. واول حاجه ابص عليها ايه؟ لوكال يا دكتور. هتكتشف ان حاجه من اتنين، يا اما البوابه واسعه يا اما عندي الغرفه مشوهه. مش بقول لك مش هتسمع حاجه عندي جديده النهارده، بس عايز اقول لك على معلومتين غراب جدا قبل ما اخوض في هذا الموضوع. الموضوع الاولاني يا جماعه، هو لو الاوضه عندي مشوهه او البوابه واسعه، الست دي هتسقط في اي وقت في الحمل؟ علما ان عندي تو ترايمستر، يا فيرست يا مين يا سكند، اكيد مش هيسقطوا الا بعد الاسبوع. النقط نقط بعد الاسبوع كام؟ 12. اشمعنى يا دكتور؟ اهو انا بيبي اهو صغير 4 اسابيع موجود جوه الرحم. ايه اللي موجود تحتيه؟ بلاعه واسعه قد كده. فاتوا الاسمين؟ وقعت ولا ما وقعتش؟ ما وقعتش. طب انا 8 اسابيع دلوقتي؟ ما وقعتش. طب انا 12 اسبوع دلوقتي؟ ما وقعتش. امتى هقع؟ بعد ما اوكيوباي الهول. ومتى هو هذا الوقت اللي البيبي فيه اوكيوباي الهول يوتران كافتي ويل؟ والديسيديو نقط نقط بتلحم في الديسيديو نقط. مين تمين؟ هايل. عند الاسبوع كام؟ 12. يا ولاد بتبتدي تسمع ان الاول معلومه عندي ان ده عندي حضرتك الناس اللي عندهم لوكال كوزز بيسقطوا مينلي امتى؟ في السكند ترايمستر. جينا، هم مين اللي هيسقط في الفيرست ترايمستر؟ اللي عندهم انهي اسباب بقى؟ فيتال بقى، فيتال بقى، بيبي مشوه بقى، ده ينزل بدري بدري من خلاص. محدش يكتب حاجه بالمناسبه، كل حاجه مكتوبه ما تقلقش، لو في حاجه انا اقولها لك. طيب ادي اول معلومه ان معظمهم هيسقطوا سكند ترايمستر. تاني معلومه غريبه قوي، انا عايز اعرف حاجه يا احمد يا سعيد، ازاي واحده تبقى ماشيه في الشارع والرحم بتاعها مشوه وعنق الرحم بتاعها واسع ما تجيش المستشفى الا بعد ما تسقط كم مره؟ 3 مرات. تحمل وتسقط، تحمل وتسقط، تحمل وتسقط. انت عارف يا احمد ما بيجيبوليش غير بعد ما يسقطوا كم مره؟ 3 مرات. ليه؟ لان كل اسباب اللوكال ده، لان كل التشوهات دي للاسف للاسف للاسف دي ار سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك؟ ولا دريانه. عندها موليريان داكت وموليريان داكت ما لحموش مع بعض، عملوا لي يوترس اسمه او لحموا مع بعض يا دكتور، كان المفروض بينهم حاجز، الحاجز ما اختفاش وبقى اسمه. ولا حد فيكم دريان ان انا عندي دلوقتي سبتيت يوترس ولا عندي اي اعراض؟ امال ايه اللي هيحصل؟ احمل وسقط واحمل وسقط واحمل وسقط. وامتى المجتمع هينتبه علشان يوديها المستشفى؟ بعد 3 مرات. فعشان كده الاسباب دي منتشره جدا. ما قلتش خاص، شايف تاني سطر كاتب لك ايه؟ Most of them are diagnosed are not diagnosed يا دكتور except very later on after they have been aborted several times because most of these cases most of these anomalies they are نقط نقط symptomatic. زودنا الحرف، حطينا حرف ايه؟ most of these cases are asymptomatic. يلا بقى عشان اللي بياخدوش معانا درس والورق كده يروح لهم يسقطوا ويروحوا في داهيه، يلاقوها سيمتوماتيك مش ماشي. الله يخليكم يا جماعه، لو تعرفوا اي حد معاه الورق ده اللي كانت غلطه مني فزودوا لهم حرف ليه ده، خليهم يبقى مين؟ اسيمتوماتيك. ومين على راس هذه الامراض جميعا؟ البوابه الواسعه او الباتيولاس ايه؟ والدليل ان لوحدها متنبه عليها ان هي دي اللي بتيجي امتحان ايه يا دكتور؟ نط. لو سمحت اكتب جنبيها سهل ويكتب جنبيها abortion in descending manner. وطالما في descending manner يبقى اكيد في من ايه؟ in ascending manner. يبقى خلوها دي اسمها جنب الباتلس انترنال اوس، اكتب جنبيها سهل ويكتب abortion in descending manner. يعني ايه يا جماعه abortion descending manner؟ تنورت المحكمه. فجأة ان هي بتسقط عندي في الشهر السابع، الحمل اللي بعديه سادس، الحمل اللي بعديه خامس، وايه وهكذا. ليه بقى يا دكتور؟ بس انا عندي حاجه غريبه جدا جدا. ايه يا دكتور؟ انا هو 4 اسابيع كبرت بقيت 8 اسابيع كبرت بقيت 12 اسبوع دلوقتي، اما مليت كل اليوترين كافيتي ضغط على مين عندي؟ على الانترنال اس اللي هو انا امي مريضه اساسا، اللي اوريدي عندي امي مرض اسمه باتيلاس مين انترنال اس. بيبي يكبر فجاه ولا بالراحه؟ بالراحه. انا عمال اكبر في الحج ومين تحتي عمال يريح بالراحه؟ تيرنوس عمال يريح، يريح على الشهر الرابع، ريح على الشهر الخامس، ريح على الشهر السادس، ريح قوي. كلنا وانا دريانه ولا مش دريانه؟ شفتوا ازاي الحاجات دي ما بتبقاش الواحد دريان بيها؟ وليه دريانه ومش دريانه؟ مش دريانه خالص. مين يا جماعه الحاجه اللي باظت من هذه البلع؟ في كيس كده حوالين البيبي، مين اللي باظ منه؟ امنيوتك ممبرين. والست ماشيه عادي جدا جدا جدا في الشارع، رايحه تلحق الدرس بقى، اوه جايه تركب الاتوبيس، فجاه ميه نزلت. ايه الميه اللي نزلت دي؟ حصل ايه؟ حصل سبونتينيوس رابشر في ممبرين بدون اي مقدمات، لان الكيس ده كان ايه؟ كان باظ. عارفين يا جماعه بيحصل رابشر في ممبرين بيطلع ماده اسمها ايه؟ هاي البروستا جلاندين. دي بتعمل ايه في ايه؟ التوكوليتك ولا اجبارك؟ اجبارك تك تك تك تك. لا يا جماعه ده بيحصل رابشر في ممبرين بيحصل تك تك بس. ليه؟ لانه الرادي السيرفكس بقى ماله؟ بقى واسع على الاخر، تك تك تلاقي البيبي ايه؟ نزل. يعني هو المشهد بالظبط كده، تجري تجري تجري، تيجي تركب الاتوبيس، ايه اللي حصل؟ رابش ممبرين. وعلى بال لما ترجع تحط رجليها الثانيه وتخش فعلا جوه الاتوبيس، هتلاقي مين منها وقع؟ بتعذرت وهي بتسقط ولا في ثواني؟ It's very easy, very painless, very simple، بمنتهى البساطه، بس حصل عندي مشكله كبيره قوي. البيبي ده وهو نازل في الشهر السابع عمل ايه في عنق الرحم تحت؟ دمره. فالحمل الجاي عنق الرحم بقى مدمر، هتسقط فين؟ السادس. الحمل اللي بعديها سقط فين؟ كل حمل البيبي بينزل بيعمل ايه في السيرفكس؟ دمره. سادس انزل معايا، الحمل الجاي سقط فين؟ خامس. الحمل اللي بعديها سقط فين؟ رابع. انزل معايا، الحمل اللي بعديها سقط فين؟ حد نطقها؟ حد غلط وسرح معايا؟ حد غلط وقال التالت؟ وبعدين الثاني، وبعدين الاول. نقف ونربط عند مين؟ عند الرابع. نقف ونربط عند مين؟ الرابع. اياك تنزل تحتيه، لان مفيش عندي ابورشن في اول 3 شهور من اللوكال كوزز. دي اللي اسمها ابورشن ان ديسامبلينج مانر. ماشي يا دكتور. طب امال يعني ايه غرفه مشوهه يا دكتور؟ يا عم يقول لك الرحم ذو القرنين. عارفين ايه حصل قرنين؟ لان مين اللي ما عرفش يلحم مع بعض؟ كان مفروض الاثنين مليان ده بتلحمه. طيب لو حموا ما لحموا، طب ولو لحموا وده ما اختفاش، ده يبقى اسمه الايه؟ سبتيت يوترس ادوف. كل دي تشوهات تخلي عن الغرفه مالها ضيقه. سيبك من النسب دي، اياك تحفظها. خش لي بقى على الرحم الغريب ده اللي بيقول لك رحم صغير اسمه يوترس، هايبوبلاستيك يوترس. وجاي عمود اللي يقول لي ليه انا كاتب جنبيه لما بيعمل ابورشن بيعمل ابورشن يبقى السامبل كام؟ برافو عليكي، يعني الست دي بتستفاد من الحمل. النهارده حملت والبيبي ما سعهاش، لان هي حضرتك اربع شهور يا دوبك عشان الرحم ده صغير نزله. لكن البيبي على بال ما وصل لاربع شهور عمل ايه ميكانيكال في الرحم؟ سكراتش. يا جماعه ما بحبش التفسيرات الميكانيكيه في الطب ابدا. ده البيبي ده الانر سلماس، اكيد له اوتر سلماس بتطلع هرمون اسمه اتش سي جي، واتش سي جي ده بيشتغل على الكوربس بيطلع انذر هرمونز اسمه اشوبريسترون. بيعملوا ايه في الرحم؟ كبروه. يعني البيبي بيكبر علشان الرحم بيكبر علشان حاجتين، الميكانيكال سكراتش ده تفسير خايب، والتفسير الاهم هو الهرمونات اللي بتعلى مع الحمل مين؟ اشوبريسترون. الشهر الجاي نحاس، عارف الحمل الجاي نحاس، عارف هتسقط في كام؟ في الخامس. طب واللي بعديها؟ في السادس. طب واللي بعديها؟ ما ده الاسم الايه مانر؟ كل مره بتستفيد من الحمل بسبب الميكانيكال سكراتش بسبب مين؟ هرمونات. وبعد السادس في السابع. طب والحمل بعديه بقى يا رب بقى تكمل تسقط في كام؟ في منتظر حد يقول لي تسقط في الثامن، يقول لك ها واللي بعديها، وتسقط في التاسع. يا جماعه اخر السقط كام؟ اخر السقط 28 اسبوع. 28 اسبوع ده اول السابع. ما هو اول السابع 28، يبقى اول الثامن كام اسبوع؟ 32. يبقى اول التاسع كام اسبوع؟ 36. يبقى نهايه التاسع كام اسبوع؟ 40. بصوا يا جماعه، موضوع الهابيتي والابورشن اللوكال كوزز دي ما تسرحش بحاجتين، لا تسرح تحت الشهر الرابع ها، ولا تسرح فوق الشهر الايه؟ والله العظيم بشوفها، والله العظيم بشوف هذا الكلام يا جماعه. وشفت قبل كده العيانين دكاتره قصدي خدوا وشين قالوا عليها This patient is aborting in her 9 months. يا سلام، بتسقط. يعني انا اعتبر سقط، مفيش مشاكل، يعني انا اعتبر مين؟ سقط. تخيل. فانا نهايتي مين؟ نهايتي السابع. بس اقول لكم على حاجه بقى، استفدت انت ايه من موضوع ان الهايبوبلاستيك يوترس بيستفيد بيكبر بالحمل بيستفيد من الحمل؟ لو انا جايه لك وعندها يوترس صغير نصيحتك ليها ان تعمل ايه علشان تستفيد؟ لا تحمل وتسقط، لو انا العريس وتحمل وتسقط، لا يا ابني انت ممكن تديها حاجه من بره. ابيض اديها السوبرسترون، اعمل زي ما الطبيعه عملت، ما لها احملي وسقط، احملي وسقط عشان ايه السوبرسترون يطلع من الحمل. انا اديه من بره على راس اسمها ايه؟ وفي غيرها في دماغك راس اسمها ايه؟ سايكليك ايه السوبرسترون؟ ما تكتبش حاجه، انا لسه جيت لك على علاج. انا بس عايز افهمك حاجه واحده بس، ان جود دكتور از جود ايه؟ ليسنر. يسمع زبر يا ابني يا ابني في القران الكريم من الاول السمع ولا البصر؟ خص عليكم يا عم الشيخ من الاول السمع قبل البصر، السمع قبل البصر يا ابني. انت بالبصر ايه اللي الاول؟ ديانه التوراه يا ابني اللي انت بتدين بيها دي يا ابني بتتكلم ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ عمرك ما قريت السمع قبل البصر يا حبيبي. جود دكتور از جود اند اوبزرفر بقى، ليسنر اند اوبزرف. ماشي يا دكتور اوكي. طيب الرحم انا معايا، قول انا معاك انا سامعك. امال الست دي بتسقط عشان حاجه كده؟ كمل كمل كمل. ور اسمه ايه ده؟ نورمال. اه نورمال سقط من غير ما تحمل. تمام. قصدك والله برافو عليك، هو قصدك بيقول ايه؟ قصدي لو واحده حملت كذا مره والبيبي وهو نازل نزل بعنف شدينا عليه جامد او عورنا السيرفس اثناء الولاده ممكن يحصل لها باتل ستيرن اوس. احييك ده الدرس، احييك. ذيس از ذا ايتيولوجي اوف باتل ستيرن اوس. يا جماعه المخ نضيفه ليه؟ من غير حاجه اهو اهو، بص الاسماك قروا عليه ماشي. امال ايه ده؟ امال ايه ده يا دكتور؟ ده الست اللي بتسقط علشان الاوضه الالوميتال اللي بره متضايقه بحاجه بقول لابير اسمها ايه؟ فايبرويد. فايبرويد. طب تسمعوا يا جماعه عندي عن ان في ساعات بيبقى في التصاقات في الرحم اسمها ايه دي؟ نيتروتراين سالينيكيا. عايش الناس تحفظوا الاسامي على فكره، عارف عايش حد بيذاكر ولا كان اشر مان سندروم. امال يا دكتور عندي الرحم اللي راجع لورا ولازق لورا اسمه ايه ده اللي لازق عندي في السكرم؟ اسمه عندي مين؟ فيك ايه؟ اوعى تقول لي ار بي اف. الار بي اف از نورمال في نومن كام في المية؟ يا جماعة اي حاجة 20% تبقى نورمال. اقول لكم على خدعة جميلة جدا، عارفين داليا انت عارف نسبة الفايبرويد قد ايه في المجتمع؟ 20%. اذا الفايبرويد ده شيء نورمال. طب اقول لك على اكبر غلطة بيعملوها الدكاترة الستات في العيادة، ان لو فحصت واحدة ار بي اف انا اقول لها ولا ما اقولهاش؟ انا اقول لها، هي تقولها لها. انا عملت سونار في عيادتي ولقيت عندي فايبرويد 2 في 3 سم، اقولها ولا ما اقولهاش؟ هي تقول لها انا ما اقولهاش. وايه فايده ان هي تعرف ان عندها فايبرويد؟ غير ان يبقى في وجع دماغ في النافوخ. وايه فايده ان تبقى في عندي عنق رحم، قصدي الرحم راجع لورا، غير انك بتدق اول مسمار في نعش تفكيرها. عمر ما الرحم اللي راجع لورا، سلام على الشعب، عمره عندي ما يتضايق الا ما يبقى فيكسد. والله العظيم يبقى جامد موت اللي يقول لي اللي عندها الرحم لازق لورا تسقط امتى؟ في اول 12 اسبوع ولا بعد كده؟ طبعا. شوف كاتب لك ايه؟ اسبوع 14 16. البيبي يا جماعه عايز يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر، والرحم امتى بيعدي من هنا؟ بيبقى هنا بعد الاسبوع كام؟ 12. خلاص دي بقى تفقس بقى. حاجه من اثنين يا دكتور، يا اما الست تنزل البيبي يا اما الرحم يفرقع. يا اما الرحم يفرقع. لعلمك اقول لك على حاجه ذكيه جدا ما قلتهاش ولا جروب ولا انا انتوا الوحيدين اللي لكم هذا الموضوع. علاج كل اللوكال كوزز ان انا اعمل سيركلاش ما عدا واحد بس، جدع بيقولوا الفيكسد ار بي اف. لان انت لو عملت عليه سيركلاش عملت عليه ايه من تحت؟ قفلت عليه من تحت، وهو اساسا مقفول عليه منين؟ من فوق. ملوش حل غير ان ايه؟ يفرقع. كل اللوكال كوزز دي ليها حل واحد بس، رفع على عنق الرحم. اقفش على عنق الرحم بحاجه كده زي الحزام واقول له يا ابن اللذينه اقعد جوه غصب عنك، استحمل استحمل. لما مين الوحيد اللي ممنوع عندي؟ اكتب كده الله يخليك عشان تبقى متميز عن بقيه الدفعه. اكتب ايه؟ The only cause which is not treated by circlash. الحاجه الوحيده اللي ما تتعالجش عندي بسيركلاش هي المين يوترس؟ الفيكسد ار بي اف يوترس. طيب دكتور تعالى كده اعمل لك اختبار، تعالى كده اعمل لك اختبار. معايا مهاب في اللعبه ولا باص؟ بعد الاسباب اللوكال تيجي مين بالترتيب نمرة 2؟ ماتيرنال. قولهم لي يا مهاب، قولهم لي الستة. ايوه دكتور اسامة، ده كان نمرة 1. ونمرة 2 اندوكرينولوجيكال، ونمرة 3 انفكشن، ونمرة 4 اميونولوجيكال، ونمرة 5 ادوية البطنة، ونمرة 6 مشرط الجراح. كل الكلام ده غلط غلط غلط غلط غلط. انا ما بتكلمش في سبونتينيس ابورشن، بتكلم فين؟ هابيتوال ابورشن. انا مش عايز كل رصه الاسباب دي، انا عايز بعض الاسباب فقط التي تحمل صفه قايل. نقيلي يا جماعه عندي حضرتك الامراض من السته اللي انت قلتهم التي تحمل صفه الثبات. عارف ايه الامراض عندي اللي بتحمل صفه الثبات؟ الثبات عايز اجاوب. الامراض التي هي صعبه التشخيص، الامراض التي هي في نفس الوقت صعبه الايه؟ العلاج. ايه اسوأ شابتر اخدتوه السنه اللي فاتت مع دكتور اسامه؟ اندوكراين بقى الكرايل اميونولوجي، والاثنين مكتوبين عندك. اشمعنى اخترت الاسباب دي يا دكتور؟ اشمعنى اخترت الاندوكرينولوجيكال والاميونولوجيكال؟ صعبه التشخيص وصعبه الايه؟ وصعبه العلاج. في حاجه قبل اسمها اميونولوجيك اميونوثيرابي، ده وهم احنا بنقراه، ده وهم احنا بنقراه. يبقى شكل كده مش هتكلم واقول ايه اي اسباب، اسباب معينه تحمل صفه الايه؟ الثبات. نمره 1 اندوكرينولوجيكال، نمره 2 اميونولوجيكال، لكن تعالى معلش لو سمحت على الانتي بسوليفيل سندروم وحط جنبيه 3 صح. محطوطه؟ واكتب جنبيه الاشيع. يعني ايه الاشيع؟ اشيع. وتعالى عندي على رقم 3 اسمها ثرومبوفيليا، حد سمع عن ثرومبوفيليا؟ فيلك يعني يحب، فوبك يعني يكره. يبقى الناس دول بيحبوا يعملوا ايه؟ ثرومبوزز، يقفل عندي البلاد سبلاي للبيبي فيموت وينزل، يموت وينزل. اكتب جنبيها الاحدث. الاحدث ده مرض حديث، موضوع حديث. يبقى مين الاشيع؟ انتيبوسوليبل. ومين الاحدث؟ الثرومبوفيليا. طب موضوع زي الانفكشن ده هتكتب جنبيه الايه؟ الايه؟ مش عارف، اسوأ. اكتب لاغي. اشطب عليه، اشطب عليه، اكتب عليه لاغي. طبعا طبعا انفكشن. يعني مراتي كل مره تحمل يجي لها اللوز، كل مره تحمل يجي لها التيفويد، كل مره تحمل يجي لها الكوليرا. ده كلام فارغ، كلام فارغ. عشان كده هو ايه؟ اخر حاجه ممكن افكر فيها انفك. ينفع مثلا مهاب من رصد الادويه اللي انت رصدتهم لي، من رصد الاسباب دي اقول لك ادويه؟ ادويه ضاره. كل حمله اروح حاطط لمراتي زرنيخ في الشاي عشان اسقطها، ينفع اقول لك تروما؟ كل حمله بتنزل تحت يخبطها موتوسيكل في الشارع تسقط. ايه؟ لازم الصفات كلها تحمل صفه الايه؟ واشهر حاجه عندها تحمل صفه الثبات هي صعبه التشخيص، صعبه العلاج. زي مين؟ الاندوكرينولوجيكال، زي اللي كان عندي نقص في البروجسترون. مرض اسمه ايه؟ على فكره يا جماعه كوربس لوتيمس سفشنسي، ده نقص البروجسترون له اسم تاني اسمه ليوتيال فيز ديفكت. ليوتيال، حد عارف يعني ايه ليوتيال فيز ديفكت؟ حد عارف يعني ايه؟ عارفين يعني يا جماعه الكوربس ليوتيال ده المفروض اما بيتخلق وبيعيش، بيعيش كام اسبوع بالتحديد؟ اسبوعين. عمال بيطلع هرمون اسمه ايه؟ بروجستيرون. فهذه الفتره اللي بيطلع فيها بروجستيرون قلب الاندوميتريوم عندي من بروليفريتيف، قلبه خلاه مين؟ سكريتوري. سكريتوري. وبانهيار يا دكتور الكوربس ليوتيال وبموته يموت البروجسترون، ينهار جدار الرحم ويحصل عندي مين؟ دورة. طب حد يقدر يقول لي يا جماعة لو الكوربس لويتيم ده خرع، يعني ايه خرع؟ insufficient، يعني insufficient to produce ايه؟ بروجسترون. طب insufficient البروجسترون ده انه يعمل سبورت لأنهي نوع من الاندوميتريوم؟ سكريتور اندوميتريوم. الليوتيال فيز، ما دي بنسميها فوليكولار فيز، ودي بنسميها مين؟ الليوتيال فيز بقت عادية ولا بقى فيها ديفكت؟ ففيها ديفكت يا دكتور ان البروجسترون اصبح غير كافي انه يسندها. بقى يا دكتور عندي الاندوميتريوم ده عمال بيقع، عمال بيقع، في ديفكت بيقع قبل الايه؟ قبل الدوره. الله العظيم جدع موت اللي يقول لي انا اقدر اشخص الست دي بالتليفون. الحق يا دكتور، عندي يا دكتور الدوره بتيجي في ميعادها. اهلا وسهلا، طب وايه المشكله؟ لا يا دكتور قبل الدوره بخمس ايام زي ما اقول حنفيه بتنقط. بري مينسترال سبوتنج. حنفيه بتنقط؟ لا انا اسف، بس الكل دي بتنقط عندي علشان اليوتيال فيس فيها ديفكت، علشان البروجسترون مش عالي، علشان الكوربس لوتيم انسفشنت تو بروديوس مين؟ بروجسترون. يبقى عرفنا الكوربس لوتيم انسفشنسي بتتشخص بحاجه اسمها ايه بالتليفون؟ تمشي حاجه من الناس، تمشي حاجه مش عارف حاجه اسمها بري منستر ولا ايه؟ سبوتنج. يعني بري منستر سبوت؟ عندي كلمه مقدسه قلتها قبل كده، فاكرين؟ طول ما عالي طول ما المقفول. ايه يا دكتور المقفول؟ حنفية اللي في الرحم دي ما بتتفتحش من 3 4 ايام في الشهر. اسمهم ايه 3 4 ايام دول؟ اسمهم وقت المنسز يا دكتور. طب ايه اللي قفل الحنفية طول الشهر؟ ان الهرمونات عالية. عالية في اول 13 يوم بفضل هرمون اسمه ايه؟ استروجين. طالع منين؟ فوليكل. عالية في ال 14 يوم الثانيين بهرمون اسمه ايه؟ جروش. طالع منين؟ كورتس ليوتير. طول ما الهرمونات عالية الحنفية ايه؟ مقفولة. وعندي يا جماعه فين بتوع كلينيكال بقى؟ مهاب اطلع كده وريني، ارفع ايديك بتوع كلينيكال، ارفع راسك يا اخي المتفوق على بقيه زمايلك، نزل ايدك وحي. وعندك دلوقتي اقول لك على حاجه غريبه جدا، النهارده كام فبراير؟ 24 فبراير. افرض واحده ست رايحه تتجوز 31 فبراير وميعاد حضرتك ان الفرح ده طبعا مش هتتجوز ابدا. 31 فبراير ولعلمك حجزت القاعه في دار الدفاع الجوي واليوم ده هينزل عليها الدوره. حد يقول لي ازاي اقفل الحنفيه؟ ان اعلي مين؟ هرمونات. ان اعلي مين؟ الهرمونات. تعلي الهرمونات تقفل. واحده رايحه تعمل عمره، واحده رايحه تحج والدوره تنزل عليها في الحج ودفع 80,000 جنيه حج سريع. ازاي تاجل الدوره؟ ازاي تقفل الحنفيه؟ تعلي مين؟ تعلي الهرمونات. تعلي الهرمونات بقى زي ما تدي ايه؟ ايه؟ يا استروجين بروجستيرون. طيب حاجه من الاثنين يا جماعه، يا اما البروجسترون يقل يقل يا اما عدو يطلع. مين عدو الست؟ رشدي اباظه. اندروجين واشهر مرض بيطلع اسمه ايه؟ بوليسيستيك اوفري. قايل على فكره يا جماعه انا قلت لكم حاجه، ان الست بيتحكم فيها ثلاث غدد نسويه، هايبوثالاموس بيتيوتري اوفري. وهذه الثلاث غدد الانثوية متحكم فيها ثلاث غدد اساسية. سوبرا رينا. اشكال كذلك دايابيتس ميليتس والثيرويد. دي امراض يا جماعة بتستخباكم. اياك يا واد تكون فاكر ان دايابيتس. حد فيكم مثقف؟ حد فيكم بيروح ندوات، بيحضر مسارح، بيروح موالد، بيحضر طهور، اي حاجة يا جدعان، اي حاجة، بوس ايدك، اي حاجة، تروح اي حد. حضرتك تكتشف ان في امريكا عندي المرض الاشع هو السكر 40 مليون، 26 مليون دايابيتك از ان دايجنوست، لانه صعب التشخيص. طب وايه لو يكون ثايرويد جلاند؟ اسمها حاجه اسمها هايبوثايرويديزم. عارف مين الاشهر؟ السب كلينيكال هايبوثايرويديزم، ان البنت يبقى عندها هايبوثايرويديزم وما هياش دريانه. ان الحاجات دي سهله التشخيص ولا صعبه؟ صعبه. وعارف ازاي تعرف انت تشخصي ان عندك هايبوثايرويديزم؟ من الدرس. شايفين؟ بص بص على البنات اللي جنبك، لا هي عماله تعمل كده. بتسقط. وتلاقي البنت النهارده بتاخد كرسي، بعدين كرسيين، بعدين ثلاثه علشان تقعد، عماله بايه؟ بتتخن. وعمال ايه يا دكتور؟ او ما يقعدوش تحت التكييف، عماله بايه؟ بتسقع. ايه يا عرب؟ وتلاقي انا بتكلم وهي فاهمه حاجه ولا مش فاهمه؟ دكتور كان في كده قوه خفيه بتاخد المعلومات وبتشدها لبره، كان اكيد في حارس واقف بيني وبينك. وجعلنا من انانين. ايوه هايبوثايرويديزم. هايبوثايرويديزم امراض صعبه جدا التشخيص. مين اللي مركزين صعب التشخيص؟ هاي الميرولوجيكال يا جماعه. يا اوتو ايه؟ قال له فاكر الاوتو؟ قسمنا خلايا جواها نيوكليس. قول لي الانتي بودي من النيوكليس بيجي في مرض ايه؟ هايل. امال الانتي بودي اللي ضد الفسفوليت ميمبرين بيجي في مرض ايه؟ هايل. زي ما في اوتو في مين؟ واشهر حاجه قال له ان الست تبعت عندي انتي بودي لجوزها، تنتقم من الفورين انتيجين لجوزها من خلال مين؟ ابنه. ابنه تنتقم منه من خلال حاجات ار اتش ايه؟ انكومباتيبلتي. امال ايه حكايه اكسسيف اتش ال اي؟ حد يعرف يعني اتش ال اي؟ يعني ايه اكسسيف اتش ال اي شيرنج؟ يعني انا ومراتي عندنا صفات وجينات كتيره مشتركه، عشان هفيت في نافوخي ورحت خطبت مين؟ بنت عمي. وانا لسه قايل لك ان جواز الاقارب عقارب، دي مشكله. عارفين على ايه اكسسيف اتش ال اي شيرنج؟ يعني واحد عنده راح يتجوز بنتها، الله يكرمك فيه، الله يكرمك فيه دلوقتي حالا. ليه يا دكتور؟ اقول لك انا اهو، اقول لك انا اهو. انا ما مش عايز حد يتجوز. علما بقى اكتر واحد ما يحبش الظلم لاخوه اللي داق الظلم، اللي داق الظلم بنفسه. عارف يا دكتور الست دي اما تبقى حضرتك حامل كام في الميه من الانتجنز تبعها وكام في الميه تبع الاب وتعتبر فورين؟ 50% 50% من الانجل تعتبر ايه؟ فورين. عارف عندي الام دي في حواليها كام اميون سيستم؟ تو اميون سيستم. في اميون سيستم انتوا تعرفوه اسمه الجنرال اميون سيستم اللي انت درسته ده في سنه ثالثه يا ابني. الجنرال اميون سيستم هيكتشف ان عندي الست دي بقى فيها خلايا غريبه، هيبتدي يطلع انتي بودز. اسمها ايه الانتي بودز دي؟ اسمها ايه؟ ولا ربطشلك. اسمها الانتي بودز دي؟ ديستركتيف. ديستركتيف. لكن الحمد لله ان في حته في الرحم اسمها لا اله الا الله دي سيديوال اميون سيستم جديد بيعمل انذر لاير امبريلا اوف بروتكتيف عندي. بيعمل ايه؟ بروتكتيف انتي بودي. عايزين بروتكتيف. سمعت الكلام ده كده ولا بروتكتيف انتي بودي ده بيطلع من انذر اميون سيستم. سمعت قبل كده ولا اول مره تسمع عنه؟ أول مرة تسمع إن في لوكال سيستم عندك لعلمك تجديد. هو ما بيحصلش غير مع الإيه؟ مع الحمل. الله العظيم ده أنا كنت بيقول مين في دول يا جماعة القوي؟ مين في دول الضعيف؟ أنا الإميون سيستم قوي اللي أنت متعود عليه. والسيستم الجديد اللي بيحصل أثناء الحمل ده أكيد مين؟ ضعيف. طب جالها موت بقى اللي يقول لي ليه اللي اتجوز قريبته سقط منه؟ أقول لك أنا ليه؟ لان دكتور قد ايه انتيجينز فورين 20 ليه؟ هاي في كل حاجه في كل حاجه ماشي. لان جوزها قريب منها في كل الانتيجين لانهم مين؟ قريب. يا دوبك اتبقى عندي قد ايه انتيجينز فورين 20. وهذه ال 20% فورين انتيجينز غير كافيه تو ستيميوليت عندي الاميون سيستم. فقط كافيه ان هي تستيميوليت الماترنال اميون سيستم. عارفين ليه؟ لانه قوي. وغير كافيه ان هي تستيميليت عندي اللوكال سيستم. عارفين ليه غير كافيه؟ لان هذا اللوكال اميون سيستم از ايه؟ ضعيف. فيا دكتور الناتج ان مين بس اللي هيتكون؟ هايل. والبيبي يبقى ديسترويد ويزل. رسمتوها؟ ودي اخر احتكاك بينا للاميونولوجي هذه السنه. رسمتوها؟ رسمتوها؟ رسمت رسمه وكتبت ان في عندي تو سيستمز. في جنرال اميون سيستم بيطلع ديستركتيف انتي بودز. ورسمت ان في لوكال اميون سيستم بيطلع بروتكتيف او بلوكينج انتي بودز. كتبته على الجنرال اميون سيستم او الديستركتيف ده كتبت بالعربي عليه قوي. هاي كتبت على اللوكال اميون سيستم الجديد ده هو الوليد ان هو قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. ورسمت رسمه ثانيه يا دكتور. رسمت رسمه ثانيه لاثنين قرايب متجوزين بعض. ايه الاخبار؟ عندهم اكسسيف شيرنج اوف انتيجينز. ومسموها اليوم اللي بتستفيد بيه صحيح قرون. اول ما اكتشفت على مين؟ على ليكوسايتس. ده حقيقي على ليكوسايتس. فعشان هم شبه بعض وقريبين من بعض البيب اللي طالع ده امه عارفاه. امه عارفه معظم الصفات بتاعته لان اللي متجوزاه ده شبهها. يا دوبك متبقي بس منها غريب قد ايه عن هذه الام؟ شوف المية بس. يعرفوا معظم الاجهزه دي لانهم قرايب. عشان كده يا دكتور اللي فاضل عندي من الفورين انتيجينز بقى بس نسبه قليله. طبعا كل دي اكزامبلز طبعا 20%. هذه ال 20% هيبقى كافيه ان هي تستفز انهي سيستم؟ الاميون سيستم الجنرال لانه قوي لانه بيستفز باي حاجه من قوته يشم اي حاجه فورين. لكن مين يا دكتور الضعيف؟ اللوكال سيستم. نسبه الفورين انتيجينز اللي موجوده عندي بقت قليله بقت غير كافيه لاستفزاز انهي مين؟ غير كافيه لاستفزاز هذا اللوكال اميون سيستم الضعيف. عشان كده دايما المثل يقول لك ايه؟ الاقارب عقارب. والعرق يدس ليه؟ العرق يدس لسبع جد صح؟ وحلوه يا بلحه يا منوره معمع نورت اخواتك الاربعه شرفتي وجهنمين اللي عايزه استنيني يا اختي بره انا ليا معاكي كلام كتير. استنيكي بره انا ليا معاكي كلام كتير. ماشي حاضر يا اختي انا معجب بيكوا والله. حاضر. يبقى عرفنا ايه اللي حصل حكايه اكسسيف اتشال ايد شيرنج. ثواني بس يا معتز. ثواني والله المعتز اللي جابه مؤمن اسلام قصدي. لا محمد ممدوح. صح جدا، ممدوح ممدوح. استنى بس شويه، تعرفين ان في مرض جديد عندي يا جماعه الاحدث اسمه ايه بعد ما قلنا البوت والقلو؟ اسمه ايه؟ اسمه سترومبوفيليا. عارفين يعني ايه سترومبوفيليا؟ تحب تاكل ايه؟ هتعرف في 13 صايع ماشيين في الدم يا دكتور، اخاف لما اي وقت يشبكوا مع بعض ويعملوا سترومب. اسمهم ايه ال 13 فاكتور دول؟ كوجوليشن فاكتور. ربنا يخاف لا يروحوا متحدين مع بعض وعاملين ثرومبس، عشان كده بيعمل لهم سيستم اسمه ذا ناتشرال انتي كوجلانت سيستم، بيطلع من الليفر بروتين ايه هو ايه؟ وانتي ثرومبين مين؟ فري. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ ان اكتشفنا حديثا ان الستات كتير قوي اللي بيسقطوا دول بيبقى عندهم ديفيشنسي، كونجنتال ديفيشنسي في بروتين سي ان اس اند انتي ثرومبين فري، عندهم ديفيشنسي في الناتشرال انتي كوجلانت، عشان كده بيحصل لهم اكسسيف ثرومبوزز. تحمل ويحصل ثرومبوز في الفيتال فاسل والبيبي يموت ويزد، بيبي يموت ويزد. اخيب سبب ممكن تقوله عند الام ان يبقى عندها انفكشن. ده كلام فارغ، ده شغل سيده. عارفين سيده فاتحه فين؟ فاتحه فين الشمس الغربيه. فاتحه فين السيده دي؟ اي واحده تجي لها تقول لها ايه؟ عندها مرض القطط. ايه مرض القطط ده؟ شفت ده؟ سيده حديثه جدا على فكره. سيده على فكره مانتو مليونيره معديه، واللي منكم دكتورة نسا عايزه تبقى مالتي مليونيره از فيري فيري سيمبل على فكره، خبيثه جدا. اي عانه بتسقط روح لها، روح اعملي توكسوبلازما، روح اعملي عندي الار جي جي. سيدة الدكتوره شاطره ولا فاشله؟ ما عادش اخصه بالار جي جي. تعرفين يا جماعه لو جيت عندكم كلكم على السايت وجاله فيروس والروبيلا كل الاستورشيب، تعرفوا ايه اسمها استورشيب؟ سيفلس وتوكسوبلازما وادرز وروبيلا وسيتوجال فيروس وبتاع، وعملت لكم الاي جي جي كلكم هيطلع في نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بوزيتيف وهاي تيترز كمان. ده معناه ان انتوا عندكم مرض ولا عندكم ايه؟ اميونيتي. انما السيده لو كانت دكتوره صح كانت عملت مش مره واحده بس، عشان شخص عندي انفكشن لازم اي جي ام ايه؟ رايزنج تيرت، رايزنج تيرت. مش كده ضحك على الدقون، مش كده كاتب لك ريسنتلي ات از نوت بليف تو بي ا كوز. كلام فارغ. Diagnose it, I must have IgM in rising test. إنما إيه يا دكتور؟ آخر سبب تفكر فيه؟ آخر سبب أفكر فيه إن عندي تشوه فين؟ فين يا جماعة إن إيه؟ كان التشوه رقم واحد بنسبة كام يا أمجد؟ 50% في المية. شايف أنا هنا كاتب لك كام؟ 4 ل 10% بالنسبة مالها؟ قلت جدا. طب هناك كان ال 50 60% اشهر مرض. والله ده اللي يقول تعالى يا نحاس، تعالى تعالى بجد والله، تعالى والله. كان هناك اشهر حاجه مين؟ كان طبعا عارف ان واحد رايزومي وبعدين كلوتوريدي وبعدين روزومي، كلها مشاكل في العدد. رايزومي يعني واحد زياده، روزومي يعني واحد اقل. انما هنا شايف المشاكل في البالغ نيوميريكال ولا ستراكشرال؟ structural يعني مشاكل فين؟ في الشكل بتاع الكروموزوم. كروموزوم ناقص، كروموزوم مقطوش، اصلا حاجه اسمها ايزو كروموزوم. شورت مش عارف ارم وشورت لونج ارم، شويه الكلام. عارفين الحكايه دي عامله ازاي بالظبط؟ قال لي انا يا جماعه امتصيت في نف نظري، واول لما شفت الراجل ده اول حصه وانا معجب بيه، معجب بيه جدا، ورحت حضرتك قريت فاتحه مع باباه واتقبلت له في الحلال، ما خدتش حته عاليه، ما خدتش بالك، ورحت حضرتك ايه اتجوزته، وجينا حضرتك ايه بقى؟ جينا حضرتك اول يوم قلت ايه؟ قلت الدخله، وايه الاخبار؟ لا استنى بس، ده احنا مش هنعمل حاجه وحشه، هو احنا في الحلال ومعايا ورقه على فكره. طب اقول لك حاجه؟ نأجل الموضوع شويه. يا بتاع الميجر انت. أنا أكل الموضوع شوية، تعالى كده يظهر إن إحنا ما تعرفناش على بعض، طب نلعب كل شيء. تعالى حضرتك إيه؟ تعالى نعمل عندي بيبي معمول من 46 كروموزوم، عارف لما بنيجي نفرق الورق، الوقت هيفرق كام ورقة؟ 23، وأنا هفرق كام ورقة؟ 23، عشان أعمل بيبي كام ورقة؟ 46، بس إحنا على فكرة دي أول مرة نعد، وأول مرة نعد ورق، وأول مرة الورق ده نزل كده ورقي أهو 1 2، نزلت ال 23، هو جاي يلعب بالورق راح حاططهم كام؟ 24. من خدته ما بيعرفش، قصدي يعني خدته، أو راح منزل 22 أول مرة. وبإذن عارف جبنا كده بيبي إيه؟ 45. الوقت يعيش ولا أو 47 يعيش ولا يموتوا؟ بسبب عيب فين؟ في العدد، عيب في العدد. انما ورق باذن الله المره الجايه لقينا محترفين. نظبط بقى، نظبط بقى. الموضوع ده يحصل مره وبيتكرر بعد كده ولا لا؟ ما يتكررش. انما تخيلوا ان انا اتجوزت هذا البني ادم ومعانا 23 ورقه السلام وال 23 ورقه بتوع فيهم ورقه ايه؟ مشوهه، فيهم ورقه مشوهه. كل مره نيجي نحط الورقه عندي هيطلع لي بيبي ايه؟ مشوه، لان الانومال اللي عند الراجل ده انومال ايه؟ ستراكشرال. عشان كده هيفضل ايه؟ يتعاد معايا كل رسيتك كده. اديت دورك زي ما يلا على بيتكم ومش هتاخد مني حاجه. يلا يلا عرفت الفرق يا جماعه؟ الحاجات النيوميريكال اللي فيها لخبطه في العدد بتبقى ايه؟ مره واحده. هيبقى يعني عندي عيب ستراكشر، لان انا اتجوزت هذا البني ادم المشوه عنده فيه تشوه في الكروموزوم من عنده، الموضوع شكله ايه؟ هيتكرر. وايه المشكله يا دكتور عندي؟ وانت ليه طولت كده يا دكتور عندي؟ وليه قعدت تقول الاسباب دي كده كتير قوي يا دكتور؟ اقول لك ليه؟ انت عارف ليه الدكتور كويس بيعمل ايه؟ اشتغل في دكاتره في مصر يا جماعه؟ اقل من سنه تبقى دكاتره، سبحان الله ولا اله الا الله. من عند الله كده تلاقيه يجي ملاك يخبط على كتفك مرتين، ثاني يوم الصبح تصحى تلاقي نفسك دكتور. تلبس البلطو تلاقي نفسك دكتور. دكتور بقى دكتور بيعمل ايه بقى؟ قاعد في العياده. او عيادتك ايه؟ الناس بيجوا لك تستلم وظيفه، تروح تستقبله، دخل عيان من الباب، قعدوا عندك، بتقعد، قال حضرتك جاي تشتكي من ايه؟ بتسمع ايه؟ هيستوري. اكتر واحد فيكم غلطان يعمل زي ما النحاس ده بيعمل ويقطعني وانا بتكلم. امال لازم تسيب العيان ايه؟ يتكلم. سيب يقول كل اللي عنده براحته براحته براحته. بس هو بيتكلم انت عمال تسد في الهيستوري وتحطه في خانات، تحطه ايه؟ بيرسونال، تحطه ايه؟ بريزنت كلمس، تحطه ايه؟ باست هيست، تحط ايه؟ فاميلي هيست. ولو واحده ست بيجي لها المنسز، ولو واحده بعدين المنسز بتيجي للست ليه؟ عشان يوم ما تجيش تبقى ايه؟ حامل. وعندي هيستوري كمان اسمه ايه؟ اوبستاتريك هيست. عمال تسمع عندي الشكوى، انت ايه اللي جابك يا مدام النهارده؟ سقطت حضرتك اكتر من كام مره؟ ثلاث مرات، اسمها ايه؟ هابيتشوال. حاطط ودنك وعمال تسمع الشيت وعمال تسمع مين اللي يمشي مع الشيت منين؟ من الاسباب اللي عندي اللي موجوده دهي. ده يتطلب منك ايه؟ ده يتطلب منك حاجتين. الحاجه الاولانيه انك تسمع اللي قدامك من غير ما تقاطعه بالمناسبه. الحاجه الثانيه ان لما يبقى في عيانه قصادك بتتكلم تبقى حاطط عين عليها كده وبتسمعها كويس قوي، بس العين الثانيه باصه كده في الفراغ، فاتحه صفحه اسمها صفحه الايه؟ تيولوجي. تيولوجي بتاع اي مرض؟ هي بتشتكي من ايه؟ جوندس يا دكتور. انا بتكلم وعينيا الشمال في عينيها، لكن عينيا اليمين في حته ثانيه خالص، ببص في الفراغ وفتح صفحه اسمها ديفرنشال دايجنوزيس ذا كوزز اوف جوندس. عمال عارف ان هم بري هيباتيك هيباتيك وبوست هيباتيك، ومن ممكن من البري هيباتيك ده يبقى فيه دراجز معينه، عمال اسمع. بتقول يا دكتور كان عندي كحه وباخد دواء معين، يا نهار اسود ده الدواء ده بيديسبليس البليروبن من على القلب من ويام الجوندس. عمال عندي اسماء. ينفع دلوقتي بقى تسمعني وعينك فاتحه صفحه في نفس الوقت مين؟ اتيولوجي. وعينك لما تبقى فاتحه صفحه اتيولوجي اول حاجه لوكال، وتاني حاجه ماترنال، اميون الفوتو مرمر اشتغلت، اندوكراين واميون، وايه الاحدث؟ وايه اللي شطبت عليه؟ وفي الاخر خالص فيتال. والفيتال دول بيبقى دكتور ستراكشرال ولا نيوميريكال؟ ستراكشرال يا دكتور. تعرف تعمل كده؟ يلا خليها بقى تيجي يا احمد يا سعيد، تعالي اتفضلي يا مدام. واول حاجه تاخد منها نوع الهيستوري اسمه ايه؟ يفرق معايا اسمها ايه؟ لا. طب يفرق معايا سنها ايه؟ اه طبعا يفرق. ان بيقول لك يا دكتور كل ما الارض بتعجز كل ما نسبه الاجهاض بتبقى. سمعناها فين قبل كده؟ الارض شاخت، الارض استهلكت. incidence of abortion increase with incidence of age and parity. مش البيبي ده implant زي النبات؟ كل ما الارض تستهلك والتبارة، كل ما الارض تعجز increased age، كل ما تزيد نسبه الايه؟ abortions. بالذات ان دكتور ابو الاسرار او حتى ابو احمد حمدي كان قال ايه السنه اللي فاتت؟ قال نسبه الداون سندروم بتزيد مع الايه؟ شو قال تقريبا واحد على اي واحد عندها 35 سنه تقريبا نسبه واحد على 700 لا اعتقد 350 واحد على 200 واحد على 200 في الستات الاكثر من 35 سنه. يبقى التشوهات بتزيد يا دكتور مع زياده السن، واكثر سبب للابورشن هو الشوهات. طب يفرق معايا يا جماعه ساكنه فين؟ طبعا واحده ساكنه في منطقه زي مصر دي ومدينه مصر زي الفل، انما واحده حضرتك ساكنه في المنصوره فلاحين بالهريسيا الشرقيه في لاريزز او في العباسيه. مش عايز تروح المركز بتاع في مركز في العباسيه؟ طب في مركز على الاصدقاء ده؟ ايه رايكم في العباسيه يا جماعه؟ very slum area. حتى معفنة. حيث ينتشر القطط والمعيز والكلاب. دول بيجي لهم الأمراض اللي اسمها التوكسوية. على جانب هذه عرفت ان الريزيدنسي تفرق معايا. عارفين الست اللي في العباسيه دي شغاله فين؟ شغاله في مبنى الكارديوسيرجي الجديد ده باسم يا عم التشخيص النووي. تسقط ولا ما تسقطش؟ لان الاوكيوبيشن بتاعها بتتعامل مع مين؟ مع الراديشنز، مع هابي ميتالز، مع كيميكالز. وانت عليا جاي تشتكي من ايه؟ بسقط يا دكتور اكتر من كام مره؟ ثلاثه ولا اثنين؟ ولا خليها ثلاثه وبنكسر اثنين؟ بدات جنب اثنين ريسنتلي. طب خد يا ماما هنا احكي لي السقوطات بتاعتك دي حصلت ازاي؟ وادي ممدوح ولا اللي جنب ممدوح؟ ايه الترياد اللي بشخص بيه ابورشن؟ وبعدين؟ وبعدين؟ انا مش مجرد بس اسمع الترياد ده وسقطت على خير يا ماما وما حصلش مشاكل، وايه اكبر مشكلتين موتوا لنا العيانه الحصه اللي فاتت؟ يا سيبسس فيبر يا دي اي سي. بقول لك ايه يا ماما؟ انا اكتفيت كده من هذا الهيستوري والبريزنت النس وبتاع، انا عايز اسالك في المنسترال هيستوري. ماما اخبار الدوره بتاعتك ايه؟ اسكت يا دكتور وانا ما قلتلكش من حقك، ده انا بقالي ست شهور بنقط قبل الدوره. يا بنت اللذينة انت عندك ايه؟ هايل هايل. طيب اسكت يا دكتور، ده انا الدوره بتجيلي نزيف نزيف. ايه اشهر مرض عندي السنه دي بيعمل نزيف؟ هايل هايل. اسكت يا دكتور، ده الدوره اللي بتجيلي يا دكتور قليله جدا، ده بتنزل عندي اي كلام. والله العظيم جاب موت بيقول لي مرضين بيخلي الدوره تنزل خفيفه، ان يكون اليوترس صغير هايبوبلاستيك او يكون اليوترس مليان اديجن اشرمان. عرفت ازاي وانت عمال تسمع بس فتح صفحه ايه بعينك اليمين؟ تيولوجي. ممكن تسمع من السعيد يا دكتور والدوره ملاحظه بقالها سنتين بعد الجواز ان هي بتنزل خفيفه شويه منورجه شويه. كملي كملي يا ماما، تكلميني عن هابيت والابورشن. بص عليك المنورجيا دي تيجي في دماغنا عندها ايه؟ فايبرويد. بريمنسترال سبوتنج يجي في دماغنا عندها ايه؟ كوربس يوتيرس. هايبومنوريا دوره خفيفه يجي في دماغنا عندها ايه؟ هايبوبلاستيك يوتيرس سمير اشر مان. طب اخر حاجه اوبستاتريك هيستوري يفرق معاك بس والله العظيم كده ده انا عمري عليك مساله. قول لي بسرعه مين الستات اللي هتيجي تقول لك سقط في فيرست ترامستر شوك في ايه؟ سكند ترامستر شوك في ايه؟ اسندنج مانر شوك في ايه؟ ديسندنج مانر شوك في ايه؟ نزل لك عيل فريش شوك في ايه؟ عيل مسريت شوك في ايه؟ عيل مالفورم شوك. رد على كل الاسئله دي مع نفسك. حل كده سيبكوا دقيقه واجي احلها مع بعض. وبستاتريك وبستاتريك تايمينج مين الستات اللي هيسقطوا فيرست ترايمستريك؟ خش اتكلم انا هشارك على الناس شوف تعرف ايه. مين اللي هيسقطوا فيرست ترايمستريك؟ اكيد الاسباب عندي هتبقى ايه؟ برافو عليك يا ساره. فيرست ترايمستريك كتبت اما الاسباب فيتال كوما سيستميك. انما الناس اللي بتسقط سكند ترايمستريك هتبقى الاسباب عند مين؟ لوكال لوكال. برافو عليك يا ماما، ربنا يبارك لك يا ماما. كويس كويس. طب يلا يا جماعه الحاجه الثانيه المنهج الاوردر بتاع الصف اللي اتسقط سقط عندي شكل الستاندنج تعجبوني. طب ودي الستاندنج فاتلس انترنال اوس هايل. الستاندنج طلع لفوق، مين اللي فوق؟ الرحم هايبوبلاستيك يوترس. دي الستاندنج نازل لتحت، مين اللي تحت؟ السيرفكس فاتلس انترنال اوس. الستاندنج طالع على الرحم يبقى هايبوبلاستيك يوترس. ديسندنج نازل على الرحم، نازل على السيرفكس يبقى باتلس انترنال اوس. طب يا جماعه رد عليا بسرعه وقولوا كاركتر اوف ذا ابورشن. البيبي اللي يبقى نازل فريش اشك في انهي اسباب؟ لوكال. برافو عليكي يا رولا. طب والبيبي اللي يبقى نازل ماسريتد؟ ماتيرنال. ونازل عندي مالفورمد يبقى عندي سي اف ام اف كونجنتال فيتال مالفورميشن. طب الله لو واحده جايه تقول لي يا دكتور وانا رايح اركب الاتوبيس فجاه نزل عليا ميه وسقطت يا دكتور، لا احلى ولا اجمل من بينلس سموز ايزلي ابورشن. الكاركتر دي بتاعت مين؟ باتلس انترنال اوس. خلينا نفهم حاجه، خلينا نفهم ان جود دكتور از جود لو سمع كويس عندي الشيت ولعلمك هكذا انت هتبقى دكتور كويس. وتترجم الكلام ده لحاجتين تكسب الدنيا والاخره. الدنيا يعني فلوس هم اخر يعني ربنا يحبك ويكرمك عشان بتعالج عيانين. طب ولو ما عرفتش توصل لحاجه عندي من الهيستوري هتلجا الى جنرال. الحق بقى اصلاح الضغط لقيته عالي يسقط ده ولا ما يسقطش؟ بعمل لها فانس اكزامينشن لقيت عندها ريتروباسي يسقط. ده ريتروباسي يعني ايه ريتروباسي؟ سقط. ابدومنال لقيت عندي سوالج، اشهر سوالج عندنا السنه دي ابدومنال هو الخايل يسقط ده. لكن اشهر حاجه لما تعمل عندي بي في تلاقي السيرفكس مقطوع مخروم واسع اسمه ايه ده؟ فانت انترنال اوس. لكن في الاغلب بتوصل لحاجه ولا ما بتوصلش؟ بتوصلش، فبتضطر تقلب الصفحه وتعمل اقول بس الثلاث سطور دول كفايه كده وناخد بريك. امرني فاتلس انترنال اوس فاتلس انترنال اوس انفستيجيشن. بعمل لكم الانفستيجيشن على شكل غريب جدا، على شكل مين؟ جدول. حد مش فاهم الجدول؟ حد مش فاهم الجدول؟ انا مجرد كاتب الاسباب عندي على الشمال لوكال ماتيرنال فيتال، وهنا كاتب ذا واي تو انفستيجيت، وفي الاخر كاتب اذا وقف السبب بطل العجب، في الاخر التريتمنت بتاع كل حاجه قصادها ولا بس اللوكال، وزي ما اتجمعنا بالمعروف اتفرج المعروف. يلا يا جماعه لوكال زي مين مثلا؟ زي الفيكس ار بي اف، زي السكتيت، زي البايكورنيويت، زي يا جماعه حد فينا جامد موت ويقول لي ازاي بشخص تشوهات الرحم؟ ما عندناش غير الجهاز اسمه ايه؟ فاشل فاشل فاشل فاشل جدا جدا جدا في تشخيص تشوهات الرحم الالترا ساوند. من الصعب جدا على الالترا ساوند ان هو يشوف soft tissues anomalies. يعني ايه soft tissue anomalies؟ like what and like what؟ زي البايكورنيت وزي السبتيت. عارف مين الاحلى؟ الاحلى ان انا اروح حاطط هنا كانيولا واحقن صبغه، وهذه الصبغه يا دكتور عندي تملى عندي اليوتراين كافيتي يوترس، وبعدين تخش عندي في الانبوبه تيوب. لا يخص عليكم، تعرفوش الاشعه بالصبغه دي اسمها ايه؟ استرو سالبينجو جراف. يعني ايه جراف؟ ورقه. يعني ايه استرو؟ يعني الصبغه دي مشيت فين؟ في الرحم. طب يعني ايه سالبينجو؟ يعني الصبغه كمان طلعت من الرحم دخلت فين؟ في تيوب. ده شكل اشخص بيه اليوتراين انوماليز. وايه انوماليز كمان؟ وتيوب الانوماليز هيسترو سالبينجوغرافي. والهيسترو الهيسترو ده اسمه من اسامي اليوترس الخمسه. حد فيكم عارف اسامي اليوترس الخمسه؟ يوترس يعني يوترس، وبالانجلش السلانج لانجوج ووم. برافو عليك، ووم ووم. واسمه هيسترو هيستيريا. بدليل لما بعمل بشيله ستريكتومي، فما بعمل فيه فتحه قبل الاسبوع ال 28 ستراتومي. واسمه يا جماعه توكو لان مصدر الطاقه، ولو عايز ابوظ الطاقه اعمل توكولوسس. توكولوسس. واسمه مترو مترو. بدليل ما يجي واحده ست عليها نزيف بيسميه متروراجيا. متروراجيا اسمه مترو. يوترس و هيسترو مترو. قلت ايه كمان؟ توكو. توكو شويه اسامي كده نتكلم فيها شويه. يبقى الاحسن من الالترا ساوند انك ايه؟ انك تشوف عندي اللي جوه بعينك. شوفها يا دكتور باشعه هتشوف ايه ديفكت؟ فين الديفكت؟ الاحلى انك تشوف الاشعه بشكل غير مباشر انك تاخد عينك وترميها جوه يا دكتور وتشوف العله اللي موجوده بشكل. يعني تاخد عينك وترميها جوه؟ استرو ايه؟ استروسكوب. استروسكوب منظار ايه؟ منظار رحمي. منظار رحمي استروسكوب. بس اكيد اكيد يعني لا ينفع اعمل منظار رحمي ولا ينفع اعمل اشعه بالصبغه الواحده ايه؟ شكله كده بلجا للالترا ساوند لما تكون حامل. ولما مش حامل مين عند الادق؟ ارجوك اكتب عليهم الادق. مين الادق عندي؟ الهيستروسالبجوجرافي والهيستروسكوبي. بس ما اقدرش استخدمهم غير في المين؟ في النون بريجننت. يخرب بيت الكلام اللي بيترجم لنمر. يعني ايه يا دكتور بيترجم لنمر؟ يلا يا احمد يا مراد. All the following statements about congenital anomalies are true except. تمام. يلا رد عليا، رد عليا. Most anomalies are due to fusion defects. يعني fusion defect؟ ايه ملاريا ده؟ ماشي يا دكتور. Most of the genital anomalies are associated with urinary anomalies. اللي يقول لي true ولا false يبقى معلم. هي true. Why؟ كان اسمها يوروجينيتال ايه؟ فرنش. يوروجينيتال الاثنين مع بعض. برافو عليك. اللي بعديه، السؤال اللي بعديه. هيستوري سالبنجوجرافي از مور اكيوريت تو دايجنوز عندي انوماليز ذان الترا ساوند. صح صح صح. ذيس ترو. هيستروسكوب از ذا موست اكيوريت تو دايجنوز انوماليز. صح صح. انك ترمي عينك جوه. هيستوري سالبنجوجرافي احسن، لكن الهيستروسكوب ده مش حاجه. ده انا لسه عندي، احنا خدنا انوماليز ولا لسه؟ خدنا بس الامبريولوجي. مقدمة عنه بس، لكن ما خدتش الايه الانوليز بتاعته. كل الكلام ده اكيد هيتشرح باذن الله. ماشي يا دكتور؟ اوكي تعالى بقى نعالجهم عشان نخلص. يلا يا جماعه، الست اللي عندها سبتم اشيله ولا اسيبه؟ العمليه بتاعته اسمها ميتروبلاستي. يعني ايه بلاستي؟ بلاستيك سيرجي. بلاستيك سيرجي استئصاق. وليه سموه مترو؟ ده اسم من اسامي اليوتر. اياكم يا جماعه حد يشيله، اياكم يا جماعه. دي عمليه كبيره جدا جدا هينتج عنها نزيف كتير جدا، وهذا النزيف هيلحم بيه فايبروزس واليوترس هيتملى التصاقات، هيقلب عندي مرض تاني اسمه ايه سندروم؟ اشرمان سندروم. عشان كده تيجي الست اللي عندها سبت يوترس تقول لها يا دكتور ايه النظام؟ هتعالج دي ازاي؟ لا ما عنديش غير علاج واحد، اعمل لك ايه؟ سيركلاش، ربط على عنق الرحم، واقول للواد اللي هنا انت يا ابن الذين انت غصب عن عين اهلك هتفضل عندي جوه الرحم. انا قفلت عليك الباب من تحت، يا دكتور الغرفه ضيقه، اقعد على قد ما تقدر. انما لو الست جت في يوم بتمغص وتقول لي بطنها هتفتك، هسيبها لغايه اما تنفجر ولا اشيل الحزام؟ ما الحزام سهل التركيب وسهل الشالات، هشيل الحزام واخليها مين؟ تسقط. وفعلا ده اللي بيحصل. والست تسقط مره وتجي لي المره الجايه واقول لها علاجك ايه؟ برضه مين؟ سيركلاش. اقول لها يا دكتور علاجك فاشل، كل مره تحط لي سيركلاش وتقول لي يا ابن الذين يا بيبي انت اقعد هنا غصب عنك وكيفه بعض على قد ما تقدر، والاقي الواد ينزل وجبت لك فرق بلس 2 وسقطت للمره الثالثه وجبت لك فرق بلس 3. طب ولو سقطت ثلاث مرات علاجها ايه؟ برضه سيركلاش. وجاز يقول لي يا دكتور الله يخليك بقى عايز اعمل عمليه واشيل الحاجز الرحمي، وانا اقول له ايه؟ ما بلاش. ومره اشيلها ما بلاش. الله يخليك خلاص يا عم شيلها. عارف هيجي يشتكي المره الجايه ان مراته مش بتحمل الاساس؟ مش بتحمل، لان اليوتراين كافيتي كلها بقت مليانه ايه؟ ادي سندروم اسمه ايه؟ ويجي يعيط لو قعدت اقول له ما انا قعدت اقول لك ايه؟ ما بلاش. يبقى يا جماعه عندي المترو بلاست دي بتتعمل بدري ولا ليتر اون؟ افتر مالتيبل ريبيتد فيلير اوف سيركلاش. الله، امال لو عندي يوتراين هايبوبليزيا؟ الله جل وعلا يقول لي انتوا لسه مدمنوا حاله، انت غلطت وقلت خليها تحمل وتسقط، وانا قلت لك لا اديها سايكليك ايه؟ قايل. طب لو عندي فايبرويد؟ شيله بايومتر، هي المشكله انت. طب استنى وانا يا ممدوح، طب لو عندي فايبرويد واحده حالب ممنوع يتشاف، ممنوع تتابع عليها واحده حالب، امال اعمل ايه؟ سيركلاش. واقول له يا ابن الذين ايه؟ ساعي نفسك بنفسك واقعد هنا على قد ما تقدر وخلاص. ماشي يا دكتور؟ طيب ولا لكن لو جايه لك يا دكتور مش حامل، شيله بمنتهى الايه؟ شيله بمنتهى البساطه، مش مشاكل. طب ولو اخر حاجه، لو الرحم مقلوب لورا، الرحم مقلوب لورا ده اسمه ايه؟ فيكسد ار بي اف، شويه ادهيشنز ايه؟ والله العظيم جاي على مطر يقول هتعمل ايه؟ انت لو دكتور فكره، مش مهم انك المعلومات لوحدي ولا المهم انك تفكر ازاي توصل المعلومات. لو الدكتور هتعمل ايه؟ هتفتح بطنها وتفك بايه؟ ادهيش، حاجه اسمها ادهيزو ايه؟ بس عندي مأساة يا جماعة، العانة دي شهور هتطلع من المستشفى تروح، وشهور لما تروح هتنام، وأما تنام على ظهرها الرحم هيرجع تاني إيميديت لنتها، يلزق إيه؟ تاني. يبقى إيه الحل؟ وياك تقول لي زي ما الأنبياء طلع بس إحنا إمبارح قالوا لي تنام على بطنها. ويبقى مكتوب عليها بقية عمرها إما إيه؟ تنام على بطنها، يبقى إيه مكتوب؟ لا يا حبيبي ده أنا هرجع للطبيعة، أصل جود دكتور إز جود أوبزرفر. وانت عارف ربنا خلى ازاي ان اليوترس يبقى مايل قدام؟ مايل اتنين ليجمنتس اسمهم ايه؟ راوند ليجمنت. عارفين يا جماعه؟ والله العظيم وجاي على موت يقول لي الراوند ليجمنت ماشيين في الانتيريور ابدومينال وول في كنال اسمها ايه؟ ده انا هفتح الانوينر كمان واشد واسحب مين لبره؟ واسحب كمان بشد كده لبره. عمليه يا جماعه اسمها فانترو سسبنشن. يعني ايه فانترو؟ للامام. وسسبنشن يعني ايه؟ تعليق امامي، علقتك لقدام بفضل انك فاهم اناتومي، فاهم ان في حاجه اسمها ايه؟ راوند ليجمنت. طبعا فك الادهيشن واعمل كده. ده بعكس الاغبياء زمان، على فكره زمان يعملوا عمليه لطيفه جدا، كانوا يفكوا الادهيشنز اللي ورا، وعلشان كانوا خايفين لو نامت يحصل ان هي تلزق تاني ورا، كانوا بيعملوا ايه؟ يروحوا جايبين عند اليوترس ويلزقوه في الانتيريور ابدومينال وول. كانوا يعملوا مش حاجه اسمها فانترو سسبنشن، كانوا يعملوا حاجه بقى اسمها فانترو ايه؟ فيكسيشن. طب انا عملت ايه كده؟ حلت المشكله من ورا خليتها لقدام. برضه لو الست دي حملت يجي اليوترس هايبر ولا مش هايبر؟ مش هايبر. الست تسقط بعد 12 اسبوع 14 مش فيش حاجه بس اسمها فانترو فيكسيشن. اما العمليه اسمها فانترو ايه؟ فانترو سسبنشن. قشطه يا رجاله، قشطه يا رجاله. ناخد البريك بتاعتنا من الصبح نرجع 25 دقيقه ايام وشكرا. بس لو على حاجه يا جماعه ما تسرقوش. انا بتكلم وبعيد كتير في الكلام عشان عارف في حد بيروح البيت يذاكر ولا لا. اذان في وقت والناس مالها مخنوقه والسماء ايه سريعه باللغه العربيه الفصحى. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.